فقالت لها أم درة: أما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره التي في السوق ب90,000 درهم. فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد، فقال لأهل: ما له هؤلاء؟ قالوا: يبكون على دارهم. فقال: يا غلام، ائتهم فاعلمهم أن الدار والمال لهم جميعا. وبعث رجل إلى عبد الله أنه قد وصف لي لبن البقر، فابعث لي بقرة أشرب من لبنها. فبعث إليه ب700 بقرة ورعاتها، وقال: القرية التي كانت ترعى فيها ذلك. ودخل علي بن الحسن على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه، فجعل يبكي، فقال: ما شأنك؟ قال: علي دين. قال: كم هو؟ قال: 15,000 دينار أو 14,000 دينار. فقال: فهي علي. وجاء رجل إلى معن فسأله، فقال: يا غلام، ناقتي الفلانية و1,000 دينار. فدفع عليه وهو لا يعرفه. وبلغنا عن معن أن شاعرا أقام بباب مدة فلم يتهيأ له لقائه، فقال لبعض خدمه: إذا دخل الأمير البستان فعرفني. فقال: فلما دخل عرفه، فكتب الشاعر بيت على خشب والقاها في الماء الذي يدخل البستان. فلما بطر معا بالخشب أخذ، فإذا فيها مكتوب: أيا جود معا ناج معنا بحاجتي، ناجي معنا بحاجتي، فما لي إلى معا سواك شفيع. فقال: من صاحب هذه؟ فدعا الرجل فقال: كيف قلت؟ فقال: فأمر له ب10 بدر، اللي هو كيس في 1,000 أو 10,000 درهم. فأخذها ووضع الأمير الخشبة تحت البساط، فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط وقرأ ما فيها ودعا الرجل، فدفع إليه 100,000 درهم أخرى. فلما أخذها الرجل خاف أن يعود فيستعيدها منه، فخرج. فلما كان اليوم الثالث قرأ ما فيها فدعا الرجل فطلب فلم يوجد، فقال: معا حق علي أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار. ومرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ أخوانه، فقيل له إنهم يستحيون مما لك عليه من الدين، فقال: أخذ الله مالا يمنع الأخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا: يا ينادي، من كان عليه لقيس حق فهو منه في حل. قال: فانكسرت درجته من الدرع ماله بالعشي لكثرة من عاده. وقام رجل إلى سعيد بن العاص يسأله، فأمر له ب100,000 درهم. فبكى، فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك. فأمر له ب100,000 أخرى. فصل في البخل وذمه. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وفي أفراد مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. وروى جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس، على أننا نبخله، أو على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور، وهو أصح من ذكر عمرو بن الجموح، وغلط بعض الرواة فقال البراء بن معرور، البراء مات قبل الهجرة. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. قال الخطابي: الشح في المنع أبلغ من البخل. وقال سلمان الفارسي: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: ربي تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائه، وإذا مات البخيل قالت: اللهم أحجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. وقال بعض الحكماء: من كان بخيلا ورث ماله عدوه. ووصف اعرابي رجلا فقال: لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عينه. وذم اعرابي قومه فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش. ومن حكايات البخلاء روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الحاجب رجلا من أجل العرب، وكان بخيلا، وكان لا يوقد نارا بليل كراهة أن يراها راء فينتفع بضوئها، فإذا احتاج إلى قادها فأوقد ثم بصر بمستضيء بها أطفأها. وقيل كان مروان بن أبي حفصة من أبخل الناس، فخرج يريد المهدي، فقالت له امرأته: ما لي عليك إن راجعت بالجائزة؟ قال: إن أعطيت 100,000 درهم أعطيتك درهم، فأعطي 60,000 درهم، فأعطي 60,000 درهم فأعطاها 4 دوانب. وقيل كان بعض البخلاء مسرا كثير الأموال، وكان ينظر في دقائق الأشياء، فاشترى شيئا من الحوائج، ودعا حمالا وقال: بكم تحمل هذه الحوائج؟ قال: بحبة. قال: أبخس. قال: ما أقل من حبة، لا أدري ما أقول. قال: نشتري بالحبة جزرا فنجزم جميعا فنأكله. فضل الإيثار وبيانه. اعلم أن السخاء والبخل درجات، فأرفع درجات السخاء الإيثار، وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه، وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة، فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى، ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل، فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة وبين من يؤثر على نفسه مع الحاجة. فالأخلاق عطايا ضعه الله عز وجل حيث يشاء، وليس بعد الإيثار درجة في السخاء. وقد أثنى الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإيثار، فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحشر 8. وكان سبب نزول هذه الآية قصة أبي طلحة لما آثر ذلك الرجل المجهود بقوته وقوت الصبيان، وحكاية مشهورة، وتشهد باليرموك عكرمة ابن أبي جهل وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وجماعة من بني المغيرة، فأتوا بماء وهم صرعى فتدافعوا حتى ماتوا ولم يذوقوه. أتى عكرمة بالماء فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليه فقال: ابدأ بهذا. ونظر سهيل إلى الحارث ينظر إليه فقال: أبدأ بهذا. وكل منهم يؤثر الآخر على نفسه بالشربة، فماتوا كلهم قبل أن يشربوا. فمر بهم خالد بن الوليد فقال: بنفسي أنتم. وأهدي إلى الرجل من الصحابة رضي الله عنه رأس شاه، فقال: إن أخي أحوج إليه مني. فبعث به لرجل، فبعث به لآخر حتى تداولته 7 أبيات، فرجع إلى الأول. خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له، فنزل على نخل لقوم فيهما غلام أسود يعمل فيها. إذ أتى الغلام بقوته فدخل الحائط كلب، فدنا من الغلام فرمى إليه قرصا فأكله، ثم رمى إليه قرصا آخر فأكله، ثم رمى إليه ثالثا فأكله، ثم رمي إليه ثالثا فأكله. وعبد الله ينظر، فقال: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت. قال: فلما آثرت بهذا الكلب؟ قال: ما هي بأرض كلاب، جاء من مسافة بعيدة جعان فكرهت رده. فقال: فما أنت صانع؟ قال: أطوي يومي هذا. فقال عبد الله بن جعفر: غلام على السخاء وهذا أسخى مني. فاشترى الحائط وما فيه من الآلات، واشترى الغلام واعتقه ووهبه له. واجتمع جماعة من الفقراء في موضع لهم، وبين أيديهم أرغفة معدودة لا تكفيهم، فكثروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للأكل. فلما رفع الطعام إذا هو بحاله، لم يأكل أحد منهم شيئا إثارا لأصحابه. فصل في حد البخل والسخاء. وقد تكلم الناس في حد البخل والسخاء، فذهب قوم إلى أن حد البخل منع الواجب، وأن من أدى ما يجب عليه فليس ببخيل، وهذا غير كاف. فإن من لم يسلم إلى عياله إلا القدر الذي يفرضه الحاكم ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة فإنه معدود من البخلاء. فالصحيح أن البراء من البخل تحصل بفعل الواجب في الشرع، واللازم بطريق المروءة مع طبيب القلب بالبدن. فأما الواجب بالشرع فهو الزكاة ونفقة العيال، وأما اللازم بطريق المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء عن المحقرات، فإن ذلك يستقبح، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يستقبح من الغني ما لا يستقبح من الفقير.

تتبعوني، فوالله لو علمتم ما أقلق علي ما أقلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. وفي لفظ آخر أنه قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وكان أبو العالية رحمه الله إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام. وكان خالد بن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته قام وانصرف كراهة الشهرة. وقال الزهري رحمه الله ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة، نرى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال، فإذا نوزع الرياسة حام عليها وعاد. قال رجل لبشر الحافي رحمه الله أوصني، فقال أخمل ذكرك والطيب مطعمك، وقال لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. وقد روي في صحيح مسلم أن عمر ابن سعد انطلق إلى أبيه سعد وهو في غنم له خارجا عن المدينة، فلما رآه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فلما أتاه قال يا أبتي أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاد. خفيف الحاد معناها خفيف الملمس، ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. ثم نقر بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قلت تراثه. حديث حسن. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. فإن قيل هذه فيه فضيلة الخمول وذم الشهرة، وأي شهرة أكثر من شهرة الأنبياء وأئمة العلماء؟ قلنا المذموم طلب الإنسان الشهرة، وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم، غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء، فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة إذا تعلق به أحد غرق وغرقه، فأما السابح النحرير فإن تعلق الغرغى به سبب لنجاتهم وخلاصهم. فصل في أن الجاه والمال هما ركن الدنيا. واعلم أن الجاه والمال هما ركن الدنيا، ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها، ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها والتصرف فيها. فالجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، وهو اعتقاد القلوب نعتا من نعوت الكمال في هذا الشخص، أما من علم أو عبادة أو نسب أو قوة أو حسن أو حسن صورة أو غير ذلك مما يعتقده الناس كمالا، فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تذعن قلوبهم لطاعته ومدحه وخدمته وتوقيره. فهذا يبين أن الجاه محبوب بالطبع، وأنه أبلغ من حب المال، لأن المال لا يتعلق الغرض بعينه بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات. فاشتراك الجاه والمال في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة، والجاه في ذلك أرجح من المال. واعلم أن من الجاه ما يحمد وما يذم، لأن من المعلوم أنه لا بد للإنسان من مال لضرورة المطعم والملبس ونحوهما، فكذلك لا بد من جاه لضرورة المعيشة مع الخلق، لأن الإنسان لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحرسه ورفيق